أما لو سأل بالله هو غني أو من أهل البيت سأل الزكاة ما يعطى، لأن النصوص تقيد بعضها بعضا، مس بعضها بعضا. حديث أسامة من صنع المعروف قال لي فأجل جزاك الله خيرا فقد أفلغ الثناء، هذا من الثناء، جزاك الله خيرا غفر الله لك أحسن الله إليك ما أشبه هذا. حديث أسامة. نعم لا بأس به. نعم أحسن أحسن في وجهه. مفتحه حديث منع القضاء المعروف الشفاعة، هذا يكون مخصص لهذا، هذا عام ولا خاص. بعض الفقراء يقولوا ببعض الملاحم أو بغيره، هل يعني ينصح من أراد أن يتصدق عليه حتى لو كافر يعطي؟ ما تمنع الصدقة، لكن ما الله جل وعلا يقول لا يناكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم. الكافر أشد من اللي رأى حق الدش، لكن ما يكون دعوة له لشرف. لا ما عليك من أعطيه إياه الذنب عليه إذا كان فقير، لكن تنصح عن الدش وعن غيره. يعني يأثم النساء في واحد عفى الله عنك جاء بيعطي صدقة راعي البيت هذا، قال جار لك راعي البيت وراعي مال، هل يأثم بهذا؟ لا الفقير يعطاه ولو، ولكن ينصح عن الدش وعن المعاصي الأخرى. لكن صاحب المعصي يدخن أو يتعاطى المسكر لكنه فقير، إذا صدقت عليه لا بأس، تنصحه تقول له اتق الله، لا تشرب الدخان، لا تستعمل الدش، لا تشرب الخمر، لا تعق والديك، ما يمنع مثل ما تنصح الكافر تعطيه وتنصحه. وهم هم على كل حال قد يطعها يحطها في خبزه وقد يحطها في لبس كشوة، هم من كيف تعلم الغيب. لكن إذا صار مسؤول عن صدقة يعرف أن لو ضيق على الفقير سيبعدها عنها. المقصود على حاجة عامة، النصيحة لها في محلها والصدقة في محلها. الله عمل أن يستمع على صاحب الذنب مرة عليهم يعملوا بالتعليمات اللي عندهم، عليهم يعملوا بالتعليمات اللي عندهم، عليهم يعملوا بالتعليمات اللي عندهم كما ذكرها النبي، هم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ويسر الأمر سيسر في الدنيا والآخرة. معسر عليه ألف ريال ومطالب بهذا ويسرت عليه وأعطيته إياه، أو لك الدين أنت سمحت. أحسن الله إليكم شيخ، لو أن جاري يسمع من بيت الغناء بعض الأوقات ولا يسمعه إلا أنا وهو لا يقبل النصيحة، يعني المعصية ما سمعتها إلا أنا، هل يجب الستر عليه؟ نعم يجب الستر عليه في هذه الحال، لم يسمع إلا جاره فقط. نعم تسرع عليه، أما إذا أعلنها في المجالس وفي الأسواق لا بارك هل يوضح نفسه. هل يفرق بين الصدقة والزكاة لأهل البيت؟ نعم الزكاة بس لأنها وسخ الناس، والصدقة يأخذون لا بأس هي موسخ. الآونة الأخيرة انتشرت ما يسمى مكاتب الخدمات العامة، فيأتي الشخص إليهم ويقول أعطيكم مبلغ من المال حيث تنقلوا ابن الموظف في الدمام إلى هنا، يعني مبلغ يعني يتفقون بين صاحب المكتب وهذا الرجل، يعني يشفع لهم بمال، يشفع المكتب يشفع ولا ينقله بس ينقله بالمال هذا، يعني يشفع ان اللي ينقل من وظيفه الى وظيفه ولا ايش، ولا ينقله من الدماء، يقول عطني المبلغ ده وانا بدبر امره ولدك وابنك. ما يصلح، كان شفاعة ما يصلح، وكان نقله في سيارته او في طائره. ها إذا كان شفاعة ما يصلح، من شفع عليه شفاعة دالة فقبله فقد شفاعة من عنا أبواب الربا. أما إذا كان لا يقضل في السيارة أو يقضل في الطيارة يكفيك المؤونة لا بأس. لا يقول أنا بدبر أمري عطني المبلغ وأنا أدبر ابنك. لا ما يصلح، ما معناه الشفاعة. صلى الله عليكم، لو استعاذ رجل يعني أراد رجل أن يأمر بأمر لا يستطيع فاستعاذ، يعني يقول أعوذ بالله، هل يجب علي أن أسمع أنا أن أعيده ساعده؟ رجل يضمن آخر استعاذ المظلوم بالله، يجب علي اللي سمعته أنا أن يعيد إذا استعاذ بالله من شيء ما هو بضأ أو هجاج معي، أما إذا استعاذ بالله ما يقام عليه الحد ما يؤدب ما يضاع أمر من أمور الدنيا، هذه أمور مخصوصة، إذا استعاذ بالله فاعله من شيء ما هو واجب، يعني أقصد نحن الذين نسمع ولا الذي يظلمه هو اللي يجب عليه؟ نعم نحن نسمعه يظلم، لا من الشخص اللي يستعذ، للشخص إذا قال أعوذ بالله من كذا هذا صلى الله عليه وسلم. أحد الأخوان يقول ذلك الصلاة مع الناس قد هذه صلاة بعض مع الجماعة، فلما دخلت معه إذا أنا قد سبق لركعة فتأخر الإمام لعذر، ثم قدمني الصلاة به ركعتين في لهم ثلاث ولي اثنتان، ثم سلمت متعمدا من أجل أن صلاة قد انتهت وذلك جهلا مني. شلون شلون ليش؟ وأنا يقول درست الصلاة مع الناس فحدثهم صلاة المغرب مع الجماعة. فلما دخلت معهم إذا أنا قد سبقت لركعة. تأخر الإمام لعذر ثم قدمني. الإمام اللي يصلي بهم. بني فاتتهم. ثم قدمني فصليت بهم ركعتين. هي لهم ثلاث ولي اثنتان. ثم سلمت متعمدا من أجل أن صلاتهم قد انتهت. وذلك جهلا مني. يعيد الصلاة. لأن سلم قبل أن تكون صلاة. لكن هو يقيم يكمم وهم يجلسون ينتظرونه. يمر بعد الصلاة.